يا رب البريات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات. تدبر القرآن في الاستخدام، ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أمر قومه بالاستغفار، لأنه من مفاتيح الدنيا والآخرة. هل نحن نتدبر هذا؟ أعرف أحد طلاب العلم يقول ما واجهت مشكلة في حياتي إلا بدأت بالاستغفار وتتحقق الحمد لله، لأن هذا وعد الله. قد يقول القائل طيب فلان فعل ذلك ولم يتحقق، اتهم نفسك، أين قلبك؟ أين صدقك؟ حذاري أن تأتي تقول أجرب، سمعت فلان يقول القرآن لا يجرب، بارك الله فيك، تجرب أدوية الشعبية، تجرب بعض الأدوية تنجح وقد لا تنجح، أما القرآن لا يجرب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم. أما من جاء يقول سمعت من فلان وسمعت بعض هذه القصص أريد أجرب، قد لا يستجاب له. لكن إذا جئت بإيمان مطلق فأبشر والله، وإن تأخر فهو اختبار من الله لك وابتلاء ليعلم صدقك في هذا الأمر. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم. أما من جاء يقول سمعت من فلان وسمعت بعض هذه القصص أريد أجرب، قد لا يستجاب له. يا رب البريات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات، نسألك يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعل الشفاء. أيها الأخوة، من الأمراض الحسية والمعنوية بتدبر القرآن. هذا الذي قلت لكم قبل قليل، وذكره شيخ الإسلام ابن القيم عندما قال عدم الاستشفاء في القرآن. عندما نطلق هذه الكلمة نتصور أنها خاصة بالرقية الشرعية، لا، الرقية الشرعية نوع من الاستشفاء بالقرآن، ولكن الاستشفاء من خلال التدبر. والآن والحمد لله عدد من إخوانكم بدأوا يعالجون الناس من خلال التدبر. كيف؟ يتصل مريض أو شخص عنده مشكلة صحية أو نفسية بأحد هؤلاء المشايخ ويقول يا شيخ أنا أشكو، عالجت، حاولت، لم أجد علاج. يقول له اقرأ الآيات الفلانية بتدبر، اقرأ السورة الفلانية بتدبر، ثم اتصل بي. يقول والله ما تمر أيام إلا يتصل ويقول شفيت والحمد لله. نعم، لكن هنا لما يخلص القلب كما بيّن الله جل وعلا، شفاء ورحمة للمؤمنين. إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العزيز الناصر. لا إله إلا الله القوي القادر. إلهنا يا ذا العز والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا حي فلا تموت، يا علي في دنوه، يا قريب في علوه. إلهنا لا يرجى إلا خيرك، ولا إله غيرك، يا من لا يعجزه شيء في الأرض امرأة ولا في السماء. لا تحمل، بحثت عن علاجات، ما تركت مستشفى في حدود طاقتها إلا ذهبت إليه هي وزوجها. تقول حتى وصلنا إلى حد اليأس، ذهبت أموالنا وذهب جهدنا. تقول يوم من الأيام أستمع إلى الإمام يقرأ سبحان الله، مع أنها ربما أنها تحفظ هي هذه السورة في الابتدائي. تقول سمعت قارئ أن يقرأ سورة نوح، يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. تقول كنت أقول قص ويمددكم بأموال وبنين، ها؟ فوجدت تقول أن الاستغفار يأتي بالبنين. تقول فبدأت أستغفر فما هي أي إلا أشهر فحبلت، ما فعلت شيء إلا أن فعلت كل شيء، فعلت الاستغفار، لأن نص هذا نوح عليه السلام. فقصة نوح بين أن سبب الرزق فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام،